الحمد الحمد لله لله الذي الذي هدانا هدانا لهذا لهذا وما وما كنا كنا لنهتدي لنهتدي لولا لولا أن أن هدانا هدانا الله. الله. الحمد الحمد لله لله الذي الذي جعلنا جعلنا مسلمين. مسلمين. اللهم اللهم أحينا أحينا مسلمين مسلمين وتوفنا وتوفنا مسلمين، مسلمين، لا لا مبدلين مبدلين ولا ولا مغيرين. مغيرين. اللهم اللهم اجز اجز عنا عنا سيدنا سيدنا ونبينا ونبينا محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم أفضل أفضل ما ما جازيت جازيت نبيا نبيا عن عن أمته. أمته. اللهم اللهم آته آته الوسيلة الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة والدرجة العالية العالية الرفيعة، الرفيعة، وابعثه وابعثه اللهم اللهم المقام المقام المحمود المحمود الذي الذي يغبطه يغبطه به به الأولون الأولون والآخرون والآخرون برحمتك برحمتك يا يا أرحم أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم اللهم اهدنا اهدنا في في من من هديت، هديت، وعافنا وعافنا في في من من عافيت، عافيت، وتولنا وتولنا في في من من توليت، توليت، وبارك وبارك لنا لنا فيما فيما أعطيت، أعطيت، وقنا وقنا واصرف واصرف عنا عنا شر شر ما ما قضيت. قضيت. اللهم اللهم ارحمنا ارحمنا بالقرآن، بالقرآن، اللهم اللهم أكرمنا أكرمنا بالقرآن، بالقرآن، اللهم اللهم زيننا زيننا بالقرآن، بالقرآن، اللهم اللهم خلقنا خلقنا بأخلاق بأخلاق القرآن، القرآن، اللهم اللهم اجعلنا اجعلنا من من أهلك أهلك أهل أهل القرآن القرآن الذين الذين هم هم أهلك أهلك وخاصتك. وخاصتك. اللهم اللهم انفعنا انفعنا وارفعنا وارفعنا بالقرآن بالقرآن العظيم، العظيم، واهدنا واهدنا بما بما فيه فيه من من الآيات الآيات والذكر والذكر الحكيم، الحكيم، وتب وتب علينا علينا إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم، الرحيم، وتقبل وتقبل منا منا إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم. العليم. اللهم اللهم أقسم أقسم لنا لنا من من خشيتك خشيتك ما ما تحول تحول به به بيننا بيننا وبين وبين معصيتك، معصيتك، ومن ومن طاعتك طاعتك ما ما تبلغنا تبلغنا به به جنتك، جنتك، ومن ومن اليقين اليقين ما ما تهون تهون به به علينا علينا مصائب مصائب الدنيا. الدنيا. ومتعنا ومتعنا اللهم اللهم بأسماعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا وقوتنا وقوتنا ما ما أحييتنا، أحييتنا، واجعلها واجعلها الوارث الوارث منا، منا، واجعل واجعل ثأرنا ثأرنا على على من من ظلمنا، ظلمنا، وانصرنا وانصرنا على على من من عادانا. عادانا. اللهم اللهم لا لا تجعل تجعل مصيبتنا مصيبتنا في في ديننا، ديننا، ولا ولا تجعل تجعل الدنيا الدنيا أكبر أكبر همنا همنا، ولا ولا مبلغ مبلغ علمنا، علمنا، ولا ولا إلى إلى النار النار مصيرنا. مصيرنا. اللهم اللهم لا لا تسلط تسلط علينا علينا بذنوبنا بذنوبنا من من لا لا يخافك يخافك ولا ولا يرحمنا يرحمنا يا يا أرحم أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك موجبات موجبات رحمتك رحمتك وعزائم وعزائم مغفرتك مغفرتك والسلامة والسلامة من من كل كل إثم، إثم، والفوز والفوز بالجنة بالجنة والنجاة والنجاة من من النار. النار. اللهم اللهم أحسن أحسن عاقبتنا عاقبتنا في في الأمور الأمور كلها، كلها، وأجرنا وأجرنا من من خزي خزي الدنيا الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة. الآخرة. اللهم اللهم برحمتك برحمتك الواسعة الواسعة عمنا، عمنا، وعلى وعلى الكتاب الكتاب والسنة والسنة توفنا توفنا وأنت وأنت راض راض عنا. عنا. اللهم اللهم اغفر اغفر لنا لنا ذنوبنا ذنوبنا وكفر وكفر عنا عنا سيئاتنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع مع الأبرار. الأبرار. اللهم اللهم اغفر اغفر لنا لنا ما ما قدمنا قدمنا وما وما أخرنا أخرنا وما وما أسررنا أسررنا وما وما أعلنا، أعلنا، وما وما أنت أنت أعلم أعلم به به منا منا يا يا ذا ذا الجلال الجلال والإكرام. والإكرام. اللهم اللهم اغفر اغفر لنا لنا ذنوبنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في في أمرنا، أمرنا، وثبت وثبت أقدامنا أقدامنا وانصرنا وانصرنا على على القوم القوم الكافرين. الكافرين. اللهم اللهم اغفر اغفر لجمعنا لجمعنا هذا هذا ولا ولا تجعل تجعل فينا فينا ولا ولا معنا معنا شقيا شقيا ولا ولا محروما محروما ولا ولا مطرودا مطرودا من من رحمتك رحمتك يا يا أرحم أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم اللهم بلغنا بلغنا جميعا جميعا مقاصدنا مقاصدنا فيما فيما تحب تحب وترضى وترضى يا يا ذا ذا الجلال الجلال والإكرام. والإكرام. ونسألك ونسألك اللهم اللهم أن أن تتقبل تتقبل ممن ممن بنى بنى هذا هذا المسجد. المسجد. اللهم اللهم اغفر اغفر له له ولوالديه ولوالديه واجعل واجعل عمله عمله خالصا خالصا لوجهك لوجهك الكريم. الكريم. اللهم اللهم آت آت نفوسنا نفوسنا تقواها تقواها وزكها وزكها أنت أنت خير خير من من زكاها، زكاها، أنت أنت وليها وليها ومولاها. ومولاها. نسألك نسألك رضاك رضاك والجنة، والجنة، ونعوذ ونعوذ بك بك من من سخطك سخطك والنار. والنار. تقبل تقبل صيامنا صيامنا وقيامنا، وقيامنا، واجعلنا واجعلنا من من المعتوقين المعتوقين ببركة ببركة هذا هذا الشهر الشهر الكريم. الكريم. اللهم اللهم أعز أعز الإسلام الإسلام والمسلمين، والمسلمين، وأذل وأذل الشرك الشرك والمشركين، والمشركين، وأعلي وأعلي بفضلك بفضلك كلمة كلمة الحق الحق والدين. والدين. اللهم اللهم وحد وحد كلمة كلمة المسلمين. المسلمين. اللهم اللهم وانصر وانصر عبادك عبادك المجاهدين المجاهدين في في مشارق مشارق الأرض الأرض ومغاربها ومغاربها يا يا قوي قوي يا يا عزيز. عزيز. اللهم اللهم اشف اشف مرضانا مرضانا ومرضى ومرضى المسلمين، المسلمين، واغفر واغفر لموتانا لموتانا وموتى وموتى المسلمين. المسلمين. اللهم اللهم اقض اقض حوائجنا حوائجنا وحوائج وحوائج المسلمين. المسلمين.